بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدا كنسول الحديث لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، اللي غنى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، ولا يبيع بعضكم فوق بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسول في مسألة حرمة الدم والمال، يعني دم منه مسلم المال نص أن يحرم، العرض نص كذلك يحرم، إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه. العرض إن يمتنكني العرضة، العرضة مسلم تقى يتغمس الجواهر الخمس، يعني الجواهر يعني ينسموز الأمور ليستوش كالشريعة الإسلامية أستي تحصن، تلي قسم تزور الدين، تسنات إدما يعني النفس، تسكرت المال، تسكست العقل، تسموس العرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غمس نغي يبدر المال، يبدر إدما اللي هو النفس، يبدر ميطرني المال، أيوة يبدر مي العرض. إن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسول غادي زرين في القضية يدم القضية الفلوس لاستيقال المال، قصد نسول في القضية العرضة، ولكن محدودا نكشمس القضية العرضة، لأنه نسول يدف فيما مضى غادي زرين نسول فكرة ما يتعلق بقضية العرضة. نرى أن بيد دير الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث لكل قران الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لينا غمس حجة الوداع، حجة الوداع صليغ دي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة العمرنس يخطب في ميدن إنا ياسن إنا ما يسمي غصة في سن ميدني في سن النبي صلى الله عليه وسلم، أي نغنانا ميدن ربما ورد السغة اسمان اسم سلي إناسنا غصر وريقي وريقي يوم يوم يعني اليوم الحرام يعني يوم عرفة يوم عرفة وسبهرم قرن من أيام الله عز وجل الحرام يغمس العشر من ذي الحجة إناس ما الشهرة في السن في السن اللي غيرنا ربما لا شيء ساخر اسم ضني إناس ماشي ذي الحجة الشهر الحرام نانا سعد إناس ما تمازير تمتيا في السن في السن اللي غيرنا ربما لا شيء ساخر اسم ضني إناس ماشي البلد الحرام نانا سيئه الناس نواها الندم من نون الأموال النون العرض النون حرم في اللون غيك اللي سيحر ربي تبارك وتعالى تمازيرتا خشارة نغصة فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم غير يبدر كرط الحرمات كرط الحرمات يبدر الحرمة المكان الحرمة الشهر الحرمة الحرمة نوس لذلك العرض بيد قال خطر شقال أي اللي غينا بدو دقيقة عيدة تنحمو ربي هناك هان العرض ميد قال يطلع حفرة قال يطلع حفرة جهنم هذا قالوا العياذ بالله يبدا مسي جنسي مدن القضاة المحدثين أهل الحديث أرتنين هذا رافضي هذا سيء الحفظ هذا مبتدع المحدثون القضاة كذلك أرتنين بلد الشهادة كورت قبل شكوت يد الفاسق نغد غوادي كفر يخصى يخصى لحد نغوادي كان مبتدع يخصى سلول أسولي السفتيوميد نخصى سولي الجماعة البدن سيميدن اللي ميفر بتبارك وتعالى لدن عد سوان غمس لعرض ميدن المحدثين دميت لقودة وين ميفر بتبارك وتعالى لدن عد سوان غمس لعرض ميدن غوي إنا بدو دقيق العادة الحمر بي إناك بيدن مسيق يطلع حفرة يطلع حفرة مي جهنم والعياذ بالله كي أرتجيت القاضي أرتجيت المحدث تجيت تاقات واضح لذلك كل ما أريد القاضي ولا يقال المحدث هذه سواء غمص العرض مدن هذه جهنم أغنينا والعياذ بالله الحفرة الحفرات انت يستوانقيس وكان الحفرة والعياذ بالله هرد زياد كل ما سيد زياد لمنزيلة نغوانا اللي غير سوالت لذلك مدي سواء غمص العلماء والعياذ بالله أقول إنا لله وإنا له رجعون تنس انت ترت للدواء لأنه مسلم نين كل يقران والي متناني قاس كايري سكرت انت كله سكوسكي يخكر مالي تعمرت كان البرد واتي سرحت هاتي فلان هذي السنوات فلان هذي السكان غداري التيني غداري تفعل هذي اختنات قال غيبة ارتي تدرت لعرض سينات تلوحت معانا هو غيناتي النقيس أما يغدور بور قيسي لها البهتنين يعني يزرمي يزري الغيبة لذلك العرض مسلم ربي تبارك وتعالى يسكر السياج ربي تبارك وتعالى القرآن العظيم إنا غوانا دي وربي غوانا دي وربي إنا إكرانيان إصل الحرام نغدي الناس تجيت الزاني يسير في الشهود هانت ماني الجلة ما سيقل ظهرك كيسيلا شهادا كورسار تقبل يسعك ربي تبارك وتعالى سوقي سبع سماوات الفاسق والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون كل ما يقندوا القذف بالزنا مثلا سني تمخر نقدر سني تقطع نقدر سني تكران الجريمة اللي يقندوا الزنا هني لاقي اسمي إلا قيس تعزير يعني غدي ربي يسكر في لك واللي ما سمعني واللي وخدني تجمع تسك فلاك الشهود يوك دار القاضي هني اللي قيس تازير يعني يمكن لك جلد يعني 20 جلدة نغد 10 نغد فلاك يحكم سنخطيط نغد الحبس نغد كده على حسب أي حسب أي اللي يعني القاضي ما سنشغلنا ما فتكولي وشغلنا باش نعرض بنادم أتقدي علاش لأنه تجمعت تنقل لميدن أرتسين كي تجمعت وعكتي فلان كي مثلا الفلان سرستينا لما سيئت المرتبة ولكن لو كان سفلتي جمعتنا أتي تزقو السورة سويتي لما سنغل لي تانيا نرقش تشكوت مثلا أنك فلان يقع قطع يقع مخار هنا ريت تاكل تمينا غدو شكرا ديك كسكر أدنى معاملة لكن مثلا في غير اختار ستينا من غير يأتي كمياتني غمسة مطموبيل اختار تقديمتين هاي هيك تفانت كتير خفان وخان توريني ولو قيس انت فعلا ولكن اي لسك شارجيني بيد دي لسك شارجيني دبي ونان السلام عليكم ورسول جيك يجا ورسول جيك يجا ولو صلى الله السلام والعافية علاش ما ديوين غينا كنسنا ندقل لي ونان غينا في حرم ربي تبارك وتعالى الغيبة كل الغيبة تنسوا ليش في اللاس الغيبة يعني التدرت ميد نسيدي قيسني لان يحرم تربي تبارك وتعالى تقيات الكبيرة من الكبائر يعني بلاد من بلاد من غيرك قيسيتو خصان تكون الشروط الشرط زوال الإقلاع عن الذنب سد انت سوي سوى لما سنشغل هاكو دا نفس ويسين أين دم فين ليه زرين ويسكران أين هو إعزم سوني يري سدنبا أسوي يد درمين ويسكوز أتدو الدنو اللي تدرت سد انت قيل سن سيد سمحت وإلا أن ركم زيوم القيامة قدام الجند أقرب الحسنات اللي تركي لان رتي النخو وأقرب سنتع تكتكي المفلس المفلس من أمتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المفلس يشكرنا ما سميه الفلوس ما قال الفلوس يعني صرف ما تغوان داري تبقى صرف والنيسي زين والنيسي زين ما سدرسي تبقى يضرب على دريال جيش دريال تسفتي جي مزيل هو قرر قرر قرر ويني يخت كله تحسب تفتني يسا 400 واضح وارستين ارستين وعنا بن المفلسو اشكو بسو دارتي بقال الفلوس يقدرك الفلوس انو لا تستخدمه ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بزكاه وحج وجهاد يريد العداد لعمل زعما ولكن التشكي سبغوا يبدرغوا يشغوا يشكرختا يشكرختا اريد تسيغوا الحسنات نس يسيغوا غمس الحسنات نس يسيغوا الحسنات نس اريد كملت عرف لازم ما تفين سيئات نسنتني فين فلك سيئات هذه اللي كم دار الجند اشكو الاعمال اللي تسكرت لي قدن يجري كما سيكين جهنم زود مي زود زود غوا اللي زود عثمان فت تلي دما سيمي الجند شكو يقين جهنم كراي قالت الخالق كلشي الخالق راه كيزري غاري كافرين راه كيصدر فكوبكبوا فيها هم الغاون وجنود ابليس اجمعون لسنا ربي تبارك وتعالى يمومن راه تزرين يقينس الجند يقينس الصراط وكان ميدنا ما سيكين جهنم تزرين على حسب الاعمال نسن كراي قالت يان على حسب مي على حسب العمل نس الى ما يزيك ما يزرينا زود زود عثمان غير كليس ناي لما يزرين زود زود يس زود كذا زود الصاروخ زود كذا الى اخره الى ما يضطر لينكر اري طررين كرر طررين كرر طررين كر ادي غني لكم يميل الجند وين المصيبه العظمى يغزري زود عثمان اش كندير ما يدوا الحقوق يميل الجند اش كنت يميل الجند ما كيسيلا اتخلص كل ما كيتفر نكرا هذا اسمي هذا ستودوت عاد شنو كان كله تدوت هاد اللي غاتم تدي تيغدي وربي بقى داك مساتك الشمس الجند انا سعداتك وين يشقى يشقى لذلك يلسد والعياذ بالله يلس يلس انت الشوم من الجهنم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ الناس وهل يكب الناس على مناخرهم او قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم الناس على من الذي تلحن بلاد بمس جهنم أبلا أبلا فود من سنغد فور خارنس أبلا مين أبليلسنس يكتين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ورج جرويلسنس أريتني هذا الذي أوردني الموارد وديوين أيوين سروس وديين لحمس أما سلم قدير أرد جرويلسنس أرد طنس سيدو دنس يجبتي جروتي دارتي جرو مليح لذلك بلادم يسن أغيتلس لنا يكتسن الشاعر وعرب إنك احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان إنك وياك يسرك هني قالك ما تغسك هني غدور بيورتي تقنت هان ركبي وكانك نشلو حرنتيني ونوري قني منس يقنتيني منس يختو قيتا تقنتي منك يقنكيني منك يا العدد أني قني منس غير حبس وإن المصيبة العظمى الحبس ردي يسفوخت لما قادر واخي اني قنق جهنم الغيبه هذه فالسوار انت في النار تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه بلاد منا يدرنويد هنزلو كاني غيشتتي في سموت نغدور بات سفلتي بلاد مالي سوار وما كان مسلم نيتات في السفلا غوتزيوست قني مينك ها هاتي غاكو دنمي ما تسكر تدافع عن أخيك تدافع عن عرض أخيك بماذا بالغيب تجيت المرتبة باه رب قرنا ما سمي أما سل الإيمان سل ما بهري فولكين هاتفستي مينك ما بهري فولكين أور سحسوتي غينا حتي غدور بينا سنت ما مثلا ما دارت لغار جمعتان هذيك يسير سكوست نغداك تجمعتنا وانا ورتي تجمعتنا وانا نورتي ورتي ما موس حسوت اصلا كل ما يزلو الزان الجماعات يزلو الزو امدوكال يزلو الزو العائلات يزلو الزو الفاميلات يونان دي جرمان هان يونان دي جرمان كيزلو الزان ميدن يونان دي جرمان كيوجان ميدن والعياذ بالله هلو الزان كراوري اسمو قول كرا كراو ريس حسوك راه يغدور بميد نسكوسن عسين دغاه لوحنتي انا مسا اما سوش تطو ايرين مثلا انا ديك سلدين كرا راه كل السفن غينا فين تيني غار كلوت كلوت يغا كل الى من وريس قاو غورن ولو الى من كل يغا سد ماشي الى من زرت اني يصغى نظر ما زرتني ما حتى الى من الندوى حتى يغدور بيقول لي ما تشتات عم نخت نغاد بس مش راك كسن الجوع المصيبه العظمى غير نورد جديد ديو تقول ولا دي قابل اعذروا اعذروا اعذروا انه يمكن نتيجه نهائيا يستحيل ان النبي صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه غيك لي حرب ربي تبارك وتعالى دم لي حرم العرض علاش اش كوي خصها غند السلبي انه لومورد كرادات لومورد ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما سنغي ولا حتى شي انا ندير له ريب ديال هذه النفس بيد الحياه بيد بنادم يغوري في الدين هتبدا نتيني بنادم غير في الدين هنزودي يغوري لي زودي يغوري عيش يموت وخدي اسمو قلت لي زيكيز وانا اني موت بنادم يغوري في العقل يسيعيش ها يغي خلا بنادم يغي خلا اريت لا ماشي زناق يسيعيش هو ها هادي غواد مسكين يموت بنادم يغوري في ما يتصرف يغوري والو الجيبن سي خوا يغوري في تيك مي يغوري في الفلوس يغوري في احتاد غادي يسيعيش ها وقت انت يموت بلاد موريد فينا العارضه ما يوريد في العارضه انت تيموت شكون حتى نسوي وراسوي نامر اجا غير نشرع الشرع ان غوياكم تسوا المغمد في نفس الوقت ان غلكني وياكم تبدا مغمس الاماكن الشبهات وياكم تبدا مغمس الاماكن اللي راه دي يلسون مد اسمي زدارون ينطر ابن النبي صلى الله عليه وسلم دمنا صفية رضي الله تعالى عنها غمسي من المسجد يقول حال ضيض انت كتيني اعتاك فما سنت مسجد وكان يجمع ديس زين ديان سينا صحابة رضي الله تعالى عليهم وفاندو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع التمغارة اللي سربين نيف النظر لسنتيني إن النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية إن نهار شورة تأتي صفية كيا الناس يا رسول الله وزدكي انسجيات شكون بيد الناس ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم هاني ابليس أريز زيجيز غبنادم هكذا زيجيز مين هكذا زيجيز إبليس نكاتين عن صفيات هاتي ربما رد جسمة قلم غود منس يتمتل إبليس يتمتل جيس إبليس كان تصوير عيضني وركي جنتن صفية ورادا كتبين كي صفيتها كتبين كرادنا رادنا رادنا كتبين لأنه انت إبليس زود غير أي كشيم إبليس انت زود خطيد زود خطيد كاي ضوف زود خطي كاي قبل واضح الكلام زود خطي كاي قبل إذا مسلم سار دلتا يتبدأ لما سلم مواطن الشبه سيد نمو رقي سينا تالي زوار تالي زوار أتحفت في العرضنك هاتي العرضنك يقال أمان تغفوس لك العرض انك ماشي تيتين غير انك ما عندي غرض وداي السوق وانا لي ساولي ساولو انا لا العرض انا تي قالت لي ما نزيدو كان نروح لك يسيبك انت تدو تنتحرت ها وريبكي لا يجوز ان تنتحرت تدوس كلام اللي تضر ديس كذلك العرض انك قالت لي ما انت غمسو فوسك وري عديل انت تدو تلي تغمس نقر البيران باش تيني مد ثالث ليش كنت قرعيد يكشم صلبارك كيتيد ما يثريد إنه يقرأت سيدي علي صافيك من سيدي علي غير قيد دوني من سيدي علي ما سيدي قيد دوني ويخصب لتي التاوي ثم سمي لما سيدي كانتينا ما واضح مدد من انت هذا اللي زوال تسنات ألسيون الميد حتى انتني قال لما انت غدارك يخصك أطرعتي ميد أجيك وسوال أشويخ تجيت السبب مش أجيك سوال الميد استهلت تغلبت استهلتي جدي سمعتيني يختيج السبب اكيك سوال مدنا شكون وكان ارتيني اللي غادي مدنا غادي زرين المثل العربي لا يوجد دخان لا يوجد دخان بلا نار والا ان وغمسي كانوا تلوتي لا في درت لي ما زيكا وغنا وهذا الكلام لذلك بنادم هان يقال المسؤول فوق ينص العرض نسدمي العرض نسدس نيكس يخسرتك ستي العرض انك بلادم يخسر عرضان سادس نيكس مواطن الشبه يخسر السيدور التكاسي في تسع دابوه وماله وعرضه نريد يلمس الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يظلمه هاتي غدا كيسيلا الحديث يتفسر في يتفسر يتفسر الآخر غي يتفسر آخر الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يخذله ما قالوا ولا يخذله ورات النفل المسلم الحقيقي وش سار انت على النفل على النفل كما سام مسلم ورات النفل غمي سن الامور اي قال المهم ما مسش الشوارد كله تالي كي سنتي زوار ورات النفل غدينس ما قالوا ورات النفل غدينس ورات نفل ابليس قماك وياك تتفلت ابليس اكتاوي ولكن كنور لنا السوق فلان هذه كذا وكذا امربطي دوري قلب كذا كذا يغزري ثلاث كذا كذا صافي حتى غوانا انا اخيري متزال همالي كيلان الهمالي قوي الاسلام الهمالي قوي السنة الهمالي قوي السلفية الهمالي وماكي كيلان كي ولكن في مربطي دوري قلبا نروس ما إذا نغران كانت تغنمي نروس هذا كورت زدغتا قايون كلها تبرزتا قايون كانت تسجمع تخيرانيا ولا سوت تلت ولا تسرس ولا تموت ولا تسكوس أنا كانت لوح شوف النبي صلى الله عليه وسلم إكس تينيكا النبي صلى الله عليه وسلم إكس تينيكا حريص شوف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أيوة حريص عليكم يعني بلاد بلاديك داخل الصف اللي بدا ديك مسجد المسجد اللي بدا ديك مسجد والد كذا الى اخره كراوا السفتين يقلب يوسيك على البون نغت كان كذا نغدي كسامر اللينسي راسو يتزال الله يغنى الوس وراك كيف قال حد ورد بيتا سانك يغورت بيتا سانك بزود غوش سنتي سور تجيتا مؤمن سيكولي لا كلمة حتى غاينا التصويره انا اللي دوسيت عند دوسيت سيكرادني وقتي دوسيت ليمان نهائيا شوف ربي تبارك وتعالى ما سنين النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وكما كيغدو ربي تنيتني بلشي جرتين يخسك داس نكتفوش جرتي تلديتي مغديس سباش مع ولكن مصيبة كما غير خلال شوف سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يخذله ولا يحقره علاش نكني غنتخذل ميدن سمع علاش ندو ها نحقرتنا أما من الدستور نحقر شوف لا يخذله ولا يحقره هاش خويات كل شغل انت يزدي وردتي ظلمت أبلغ تحقرت أما يغدو ربي السنتي ستفكرة لم ترقع نستكينو الاختين عشرة كيلو رستين يكيسرس ورد استبرمت ولكن ملك وردتي انتمرت يغدي ويت السنتي ستفتفونست نشترك أقول أنك عردتي انتمرت وكان بنا المانيا كاليقا غادو لي قال خلقي مسلما سرد كي حقر حدان وردتي انتخدلت فلتين أبلغ تحقرت لا يخذله غنى فغي الناس يدين بيسوس لهم شو معينا إنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر كما كان مسلم انصرت زودي غيك الظالم زودي غيك مي زودي غيك المظلوم زودي غيك الظالم زودي غيك مي زودي غيك المظلوم ناس رسول الله غيك المظلوم لا تنصر ولكن من يكرا سكرت النصر غيك الظالم أكو رأي رزف في المظلومة أنه يزينا ضني نغبتها كنا انصر أخاك ظالما إناس تمنعه من الظلم فذلك نصر له هذا السنيت السفلان أني زكاة خربقت أني زكاة رويت أني زكاة طبشت ديريكت مباشرة أنه رسالت ولو غير لي سالات وريقي وين الإسلام وريقي وين الدين وريقي وين الشرع وريقي وين كذا كذا يعني غسري تفولكي ماشي عاكي إن الشيخ فلان تنيسي مربطي دوري جمع ما عرف صعبرت نمير واحد تنتاد لي وراي كزكاة بدو ترى سكرت مالك ميكساتي السفوخت مزيان يسيت شيت إيه نمير واحد وراي لي كزكاة وراي ترحب يوفنيت الفلوس الناد غينا كل شيء سيدو مات غينا يسيت سروت بج خدم لي حكور يكور يكور يكور لي نشهد اكين وريقم اوه تي لاس تي لاس اخت بج غرت ما الا حطينا ما سيو قضي بالك صافي كي يغدي وربينا كذا كذا ما لا تشكر ها ما تشكر زعما اش ما تشكر كي فوضي راني تدوت بالك المكان فلان يا كنا نكرت شي كي العال حوار بغلي ديال باش على ندير يا رسمت الخطط ما يسكان ودوريكي وريكي الشرع نغزيدس شكرا سكرا وكذا وقرا دسي كان زيد سكرا اقصد زيد كذا وكذا نشكر كذا وكذا بلا دماغي كالظلم يخصك تذكر ربي تبارك وتعالى شوايا هان دونيت لحد صغي هان نور تري ثماني هان وكان حتى كي يغذي وربي تقيت الظالم يشيلهم داك كل كيلو يكزو تجمعتها اوه هان نور سلاتيات هذه كذا هذه كذا سندي الزوانه ذاكره الخير زواني انا مدكنك وانا سي خصاتي تام سرس تخطر فيك كل ما كنتيني زايد السن يا سني كذا سنتي زال كنبولع في تينا كنبولع وافي كرو قطع كرو مخار يا سي قيلك كيني لو حرام اسمي اما سي قضيا اخوك من نهاك ليس اخوك من اغواك تي سنت بانه الامر يقى واجب يقى شكون واجب النصح الواجب النصح هني قال واجب فكري قتا مسلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال واجب فكري قتا يعني قنا تمنى غير نكره المنكر ديني كنا خصا ينصح شوف يد نبك قد ظالم يخصك هذا السيت نيت وباك قد ظالم يخصك هذا السيت نيت ام دكنك قد ظالم يخصك هذا السيت نيت بلا المرسلات يخصك هذا السيت نيت وانا قال النصر وانصر اخاك ظالما او مظلوما يغي قال مظلوم ران دوس ظلمة النصح يوغي ران شاهد ضد النص مش هتسرك ايش كلمة مظلوم هناك على ربي شات ناس وهم كورك زرق الحور ربي عاك اللي لا يهني كيس ضعور ثريق سيفنا نور ريغا ديس ديس سنكر اختاق قورتنا ضد ديس سنكر اختاق صدعنا كثير لا بناد ميغي يوغي كشم زوار الصلح كشم الصلح وكان الصلح كنسنا ربي تبارك وتعالى والصلح والصلح خير شوف ماشي نربي تبارك وتعالى. والصلح والصلح خير، ولكن ما ما ما ما ما ما ما ما يتلوح صلحنا يصير ماشي نربي تبارك وتعالى. وأحضرت النفوس الشح، الشح ما كان الشح القمة البخل. اش كنت الصلح ميرا الصلح ميرا ديت قسيمك يغنت لي الدرجة 20 اديتو قس 15 باش داكونك حتى انت ديو قزير 5 درجات نختكرات نختكال الى اخره باش ميدنا الميكرن اش خو ميدني غم صلاحا عن طيب نفس ماشي زيد يخدمي يخدم تفرقت القضاء. لذلك القاضي القاضي دائما سميد نسخنا في الناس انك القاضي شريحة تلحم ربي ان الناس مالك مالك الصباح يعني ما زيك الصباح انك مالك كاع الناس اصبحت ونصف الناس ساخطون علي إن أصبحت نص مدن كل ري تسبون كل ما في حكم هنا رتي تسبونك يقى الظالم يقى الشيوي يقى كذا يقى كذا وخيقى من أنزه الناس واللي مو يحكم على تنين يحيى يحيى العدل من تنين ولكن يختن صلحته الصلح لغل الصلح كان ريت من الحكرة وخاصة لغل الصلح في الصفاء ما يقنصفى هاد حيد ميد نشوح إن وأحذرت إلى نفوس الشح ولكن ونوريرين الصلح ونوريرين الصلح عربي ما ساغينا شو تكون شي لامس في القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ما رنسكر يربي فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ما رنسكر فقاتل التي تبغي حتى تفي أي لا أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واحتاخذوا ربك تريد سلاك من بعد القتال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذا الخذلان وياك أنفله بك إبليس وياك تتفلت الشيطان لغمس يخدور بمسكين يتهزم نفسيا ولا احتاج دور بيسانا كان نظن من غدي سانا كان يقال والو فمي فميدن تسنت لخيد لان غدونيت يغان سمقول يغان سمقول الجرن كان يقول بلاي منسي كان وريت في مسكادا كان وريت في كادا كان وريت في كادا كي لاني داك الفائض شي استجنت في النصص الجرن كي يقول بلاش غادي قال خذلان غادر بهرا يجرون قربيت ليمونين قال يا تمونت مثلا انا بدات تمونت كذا الى اخره يقعوا يكريان يسني كان له مشكل كذا الى اخره غاصل غيبد مسكين فيه من الدكان اللي احنا كله غاصل غاد نتحاسب لي اسمي تشكر قال لي منين غاصل خفلاس اللي بيديح الى ححتين معناه بدل كله الاغكام ان المدي فلان إزراس كذا وكذا أرى أديس نبيد إن يزين في سيميد نختكرد هنو راي زيف مي وراي زيف 20 واحد نغد 30 واحد نغد إلى آخره. لذلك الخيدان حتى في هذا رقي ستيلي ولا يخذله شوف بس إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخذله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ويك من خيدلان ثم إنا ولا يحقره ما كان يحقره يحقرت كنكوني غون هذه انت الظلم لخيدلان النتيجة ميتيقة النتيجة اللي حقروت علاش اختي نتفلت تفلتين اشكوت نيتوريس الفايد تفلتين اشكوت نيتوريقيات تفلتين نيت غاد الفايد توريس لي معنى اختي ظلمت ظلمت اشكو سانتي قليني سوري تفمي وصيرو تففوس مثلا يدفع وريد تففوف مثلا يدحي ولكن بلاد ميخت حقر تقصى هل نقسم بالله العلي والعظيم اردي لكم يوى صغيقين دوني تور تان جمعي لي خرت تان جمعي لي خرت لي خرت ادير ست لكم سيميك اقين دوني ارسل سوت طموندي امان لي لك يسكر طموندي نمي الحقروتنا اللي تحقرت وكان كده اللي شو حمتني اكشو اللي تحقرت زيد اريك ستنك اكشو اللي تحضرت اللي تحقرت هجمي عليك ست له وكان غاية تيجرا غياد يجرا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تنزه أنه رايح كركرانيان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكر أرجد النبي صلى الله عليه وسلم يحكر رحتين النبي صلى الله عليه وسلم كتشينا لتشكى تويا إشيبن اسم تويا تويا سلشيب تمزفو سنبي صلى الله عليه وسلم إنك وردس وردس نرزوم على أسر من تد تشكي الدرس يتفرخ في مزيك تويد الدفل دف اسم دف تلونت الناس يا رسول الله هندر غير ربي تبارك وتعالى عدو تختلون تد يغدي تريد يسلمك ربي تبارك وتعالى ورسينا النبي صلى الله عليه وسلم يسغدي شخص مليا مزيان هاك طنز سير ما يغت العبد مزيان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يكسي تعمل الناس يسندون شكال الناس ينزل إلي تبدو اختلنا في كثل اللي تلو من آخره قادة قادة على أسنوا فينا نبي الله يعلم ما في غادي تنسج لي غير غني باري تسمى لي يجروا صباحي ناسوه اختلنوا إني غير لي اللي تينيت أيوة تفلت تفلت خطا ما نستوري حق النبي صلى الله عليه وسلم شيشكين كافر وقت مزين كني بحراد نوري غل جيهاد نرمي أرسي قيلة كان لك مكان ويد نرسو اختقل لوجهها صغير تقل سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا فلان سيدنا فلان سيدنا فلان جيش النجمات كذا الأخرين تشكي تفرخ تمزين كيد الزيوزة ولكن الحجر وتورتين تكي دار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن زرما شي زران غصليق دار شوشكا سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه يفيتي دي جمع دي مشركين قريش النبي صلى الله عليه وسلم جمع دي مشركين قريش يشكي سيدنا عبد الله بن مكتوم تيقى بنا دي معمال يشكي دار النبي صلى الله عليه وسلم ناسي رسول الله من يدين من إيمان النغ من إيمان الشكرة تنغ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم إنك ودي غوا يشكاد يشكاد أجيت الرغ زرغمي الرغ زرغم أشفوك غد بيتناد النبي صلى الله عليه وسلم يتابع غوينا يجمع ديس نتنين جدال نتنقلش كده الأخيري ربي تبارك وتعالى اللي يسكر النبي صلى الله عليه وسلم اختع يزوجز الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ونسينا هو أن يعمى ما كان إلا جزرغوين أني كان علية القوم كذا الأخري لا إن أصر بي تبارك وتعالى وارس إخسادة الجمعة فلت غوين أني وريني أنت جمعة فلت جمعة دوي مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهر ظاهر الفعل يمكن يمكن أنا قيس يفهم كلامي بأنه النبي صلى الله عليه وسلم إحقر أبوك ظن لديشكان ولكن شغلا طبعا غير لسنا النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا ولكن ربي تبارك وتعالى وتجد زري أشكنت لمشركين قريش ناني النبي صلى الله عليه وسلم يخسر تديك سكوس يخسر تدغولي سكوس بلال ولا خباب بن الأرات ولا عبد الله بن مسعود ولا فلان ولا فلان غمس ندروش ندروش الصحابة ناسا تديك سكوس لكني كذا كذا كذا حين غينا بس سينا ربي تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره وكان أمره فرطا لقد يلحقر وتلايينا سنت الزن مزين غدارك عن الشمس ما كنت تبرزر إيه يا ورسنت كرايتيني سمعتيني كي ما تسكر كي ما وزيو السر لينك هذه غالي قال غلط لا سكوس تمست إيه هي غ غ غ غ غ حتى كي رستيني هي قد تحقرت الزن مزي أشكوكني غلال هذه التربيطة الحقرة هذه يستيد يستيد نسوم نسوم تيردار الوالدين أختي النوي تيري يرسل صغصة دائما ما نكي بفلان ما ذكي يفلان ما ذكي شكرا إلا ولكن صباح رديش يكسيديك صباح ماني موت سلت جيت غاكول أنا ماني موت جيت نقدر الفلاس سميت نقدر كذا نقدر وكما نغيك نسنا هاني جين دونيت أغرى سلتا ويت مين أغرى سلتا ويت أغرى سلتا ويت الخزيت نمي الحجر وتاني كيلني فلان نيلا لذلك بلاد وياك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقره ولا يحقره وياك إن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إنك بارك غمس الشر الشر كله الشر يعني هذا دقيقة. إنك ولكن باركك غمس الشر أدمي هتحقرت همك مسلم إغديت الريق تحقرت همك مسلم زود لكن هن سمون الشر كله هو كان غيك ليش نجامله هن نوري مكين أظلم الثرى ولا تندخلت تنسفلت ولا كذا أبلغني أبلغت حقر أش كنت لاحتقارنا أنت غادي تشكى جميع الشرور كذا يقعد الشر يقعد الشر هاتي لا تنسينا. ثانيا الحقراوتنا على ماذا تدل في الدلة على شنو غنى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم لأن ورد تحقرت بنادم أبلغت أنتي وغيرك الفضل جنس ما معنى اختني الفضلي يغينك الجنس معناه انه تجيل المتكبر تجيل المغرور يغدي وربك يستنيت مثلا اللي قال منحرف يعني تحكمتي يغينك سجن تغونت لي زيرو رواس يغدي وربك تاني دارو يغينك الفلوس نفس الشيء ارن تاني تغبس مغونا كذا الى اخره يجيك النبي صلى الله عليه وسلم اللي غير يفسر الكبر إلا دائما المصيبة هذا الكبر الكبر ما يقال الكبر الكبر يقال الذنب اللي الباب نسوى العياذ بالله وريمكن يكشم الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر هل نغذي ربي الله غمسون كيزبل مي الكبر هل الجنة ولا ستيتكت أو الجمعة تستيتكش من الجنة ما يقال الكبر إن النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمت الناس أرن تنيت الحق أيوة تغويت أرتريت هل كبر هل علامة الكبر يزور العلامة السند غمت الناس ما يقال غمت الناس وداك سوي مدن ولو مدن قال ذلك غير الحشرات قال ذلك غير الفيروسات غير الجراثيم وضح الكلام لكبر المصيبية لذلك انت يعني لا يجيس لكبر يكا 42 فكرة ميد 42 عام فلس لكا على ثاني الناس لمن أنتم وردكس من أنتم وراخ السند لا إله إلا أقوى فعلا اللي وراخ السند شكون قلت اسمه قلني قال باي نفتح الباب ورث نجي مش كنت تلب بلد هاي مارس التسيمي مارس التسيمي وياك بلد مين نار يجي تغيري سوون حتى الزنا من الزين على الزنا من الزين يغذي وربي عارف لك إيش كش جيج عم ما سنتي ما أني خسر كسر سكوس تسمي تسمي لقط حتى غيناتي تلاقي استربيتي وغيونك تلاقي استربيتي مين تربيتي وغيونك أجي كوري لي الكبر لأنه الاحتقار اللي سنع إيقا يتشجر ما يقنج درس الاحتقار على فينا النبي صلى الله عليه وسلم الكبرو بطروا الحق وغمتوا الناس بطروا الحق يعني التترارت تيني بلادم كذا وكذا تنسوه ورتيقي يلا ما يقنج السبب الاختيار الكبر غير كان يجرى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر يكتين النبي صلى الله عليه وسلم أخر المجلس أرشتا يعني كرانيا أرشتا سوف بماض إناس النبي صلى الله عليه وسلم أكل بيمينك إناس النبي صلى الله عليه وسلم أرشتا سوف سينك إناس وراء الزر إن الراوي ما منعه إلا الكبر يغير رشتا سوف سي علاش يقيس الكبر زعما وريت مالت تشكي الدغاري القمري تمالت وريري وكان على اساس فلاد اللي خديت لنا مكني حتى كنياش ورات نسيا اسكيتينا باخر ورات نسيا نكني كراني الناس واحد الظل الناس يغسلوا سول غنكي عندي غيت لنا الماركه نكي الله هاد الظل نكي ساس تفلا فهمتيني ما يقعد لي كبر والعياذ بالله هادي هو انت اش كيجمع وين هادو لي السمينه وريت سلمينا المهم غد ماشي جران الناس اللي بيصوصهم كل بيمينك راه شوف سينك الناس وراه الزهر الناس اللي بيصوصهم اكيس ندور تزدير لا استطاع انك فما رفعها الى فيه غاكودا التعوج تكمي تلقى غنجا غاكودا حتى غنجا ورتكيم ما بلا تلقى غنجا راه كانت تسكي كيف الهضره تسكي كيف الهضره غاكودا الطقور علاش ليخ طقور اللي كبر اللي كبر استيصغر معنى اللي غوينا المشركين قريش هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ها اللي كبر معنى ودائن اللي غوينا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يستر السن سن الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم الا درس الوصف التوراه سان يسرد يشس المدينه يسرد يهاجس المدينه كانت نكر تنين الانصار الاوس الخزرج راسم تنين هاتي رد يشيا النبي رد يشس المدينه غير راك كندي راك كن انا غادي في مره انا غيقود باش كن نغزو كني ولنقتلنكم ولنقتلنكم معه لذلك غسل غزرانا مسا لغزران الانصار زران النبي صلى الله عليه وسلم غمس مكه مسا سنه انه النبي الذي تحدثكم عنه اليهود فلا يسبقنكم اليه نسيتي والي النبي اللي غدر له دين وياكم هذا خسر شي زوير بيع انت ان ربي تبارك وتعالى لما جاءهم كتاب مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به فلعنة الله على الكافرين سند ولكن معنى اللي هو قلنا اساسا من معنى اللي كبر اللي كبر الكوره اللي اختملت لانه الثورات لانه كذا نزور كني كذا الاخر بطروا الحق بطروا الحق علاش شكون بنادم اللي ترى الحق معنى اللي غادي ترى شكون اللي قيس الكبر وغمتوا الناس اللي قال المكان اللي قال المكان شاهد غمسمي امس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تناجشوا لا تدابروا ولا يبيع بعضكم فوق بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا ما كل قال الهدف من شغلنا هذيك المدنمي هذيك المدنيت ما تاكلي الزوار وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ضرب ربي تبارك وتعالى اكين قبل ايلين تيني نقول السفله اللي نوال تبعين متيفن بجوده ومنه وكرمه اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. قرآني نبض حياتي